الانوار ابا القلب السماوي ابا يا ابو الانوار يا ابو المجد النوراني بين تسبيح الابرار ابا القلب السماوي ابا يا ابو الانوار يا اللي بكلمه منك قلبي قلوبنا واشرق واطل مجدك بينور للكل في وجه الرب يسوع البار يا اللي بكلمه منك قلبي قلوبنا واشرق واطل مجدك بينور للكل في وجه الرب يسوع البار هللويا ابا يا ابو الانوار يا ابو المجد النوراني بين تسبيح الابرار ابا القلب السماوي ابا يا ابو الانوار يا ابو المجد النوراني بين تسبيح الابرار ابا القلب السماوي ابا يا ابو الانوار فلات السمع الأرض بنعيد بزبايح الحمد وفي وسطينا رب المجد يقودنا وروحه تبقى نهار فحت فلات السمع الأرض بنعيد بزبايح الحمد وفي وسطينا رب المجد يقودنا وروحه تبقى نهار هللويا أبا يا أبا القلب السماوي أبا يا أبو الأنوار يا أبو المجد النوراني من تسبيح الأبرار أبا القلب السماوي أبا يا أبو الأنوار نعمة وصارت لينا بحب حملت لينا دماء الصلب غسلتنا وغيرت القلب وترفعنا لأجر المشوار نعمة وصارت لينا بحب حملت لينا دماء الصلب غسلتنا وغيرت القلب وترفعنا لأخر المشوار هللويا أبا يا أبو الأنوار